صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحبيب أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولاء، لو كان ينهض بالولاء ترحيب، قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها، وأخ أعز نجيب شأن يشق على الضراح مرامه، بعدا وقبرك والضريح قريب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء المضروب؟ لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب، ولوتنا والحبيب العلم من كف الشفية، وتنا والحبيب العلم من كف الشفية، وهز بيمين وقال طالب للمنية، هو الله يا بن بنت النبي لا قطعاني، والله يا ابن بنت النبي لا قطعاه بالسيف والخط وبالنار احرقان، وذروا عظامي في الهواء وتالي انشراني، وسبعين مرة هالفعل يجري علي، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي ومالي والاهل كلهم فدالك، ارواحنا تطلع ولا تهتك عيالك عيالك، والتفت الأصحاب وعبرات تجرية وقالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون، وقالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا عقب ما ننفني كل نسوي. قال البطل عباس ما ترضى شي منه، قال البطل عباس ما ترضى شي منه، المطلوب اخونا والحرام كلهم حرام، وان كان سار الحراب يتقدم على منه، بيدي الراية واخوتي يمشوا بفيه. قال الشهيد حسين يا مهجة الكرة، جدامنا خلى يا خويا تروح لانصار، ومنا ومنهم يا الاخو تنقصف لحمه، وتالي النهار خيامنا تبقى خلي، وتالي النهار على المخيم تهجم الخيم، وتطلع نسانا من خباها تصيح بالويل، وليتك تعاين حالها لو هودل، وتصير قشر على النساء ذيك العشي. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. إنما تنذر من اتبع الذكر، من جعل من نفسه القابلية والاستعداد لأن يسير على خط القرآن الكريم وأن يسير على خط الإسلام، فهذا قابل لأن ينذر، وقابل لأن يبلغ، وقابل لأن تشرع له الأحكام وتدستر له القوانين. أما إذا كان مصرا على الإعراض أو مصرا على ترك التعاليم وترك الالتزام بها، فهذا بعد عادم للقابلية والاستعداد لأن يوجه إليه حكم من الأحكام أو دستور من الدساتير الإسلامية. وهذا ينشأ، يعني نفسية الإعراض وعدم قبول التعاليم أو عدم قبول التوجيه الديني وعدم قبول الإرشاد الديني، ينشأ عن مشكلة خطيرة نعيشها نحن المسلمين. هذه المشكلة الخطيرة نعيشها في داخل مفاهيم الإسلام، يعني هذه مو تيارات خارجية طرأت على مفاهيم الإسلام، لا، قد تكون هذه التيارات تنطلق من إطار مفاهيم الإسلام، تنطلق من داخل مفاهيم الإسلام وقوانين الإسلام. شلون هذه التيارات داخلية أو تبث سمومها وهي في داخل مفاهيم الإسلام؟ شوف ذول التيارات يقول لك بأنه أنت شنو تتصور أن الإسلام دين جامد متحجر ما يقبل أي فكرة، ما يقبل أي مبدأ، ما يقبل أي نظرية تعرضها أو تريد أن تعتنقها؟ لا، لا تتصور الإسلام هالشكل، لا، الإسلام يحتضن كل فكرة، الإسلام يحتضن كل مبدأ، الإسلام يحتضن كل عقيدة، الإسلام يقول لك أنت حر حر حر في فعلك، في عملك، في حركاتك، في سكناتك، في أفكارك، في عقائدك، في مفاهيمك. الإسلام يعطيك الحرية الكاملة، الإسلام لا يمنعك عن شيء، فضل أنت اعتنق أي مبدأ وأي عقيدة، الإسلام يتقبل كل شيء، دين رحب ودين سعة. هذه ترى فكرة دخيلة على الإسلام، ترى هذه من أكبر الأضرار والسموم عندما نقول الإسلام هكذا. شنو الإسلام؟ الإسلام يقبل كل فكرة؟ الإسلام يقبل كل مبدأ؟ يحتضن كل عقيدة؟ هذه بعضهم يتصور على أنها الفكرة جاية تعظم الإسلام وجاية تجعل الإسلام بمستوى عظمه، ومن عظمته ومن شموله أنه يعطيك الحرية الفكرية التامة، هذا من عظمة الدين. وعلى أساس هذا ينطلق بعضهم ليوفق بين التيارات الأخرى وبين الإسلام، بما أن الإسلام يقبل كل فكرة وكل مبدأ، إذن التوفيق ممكن بينه وبين أي تيار آخر، فيقول لك الإسلام يشترك مع الاشتراكية مثلا في مفهوم واحد، فضل مثلا الإسلام يقول والأرض وضعها للأنام. شو معنى الأرض وضعها للأنام؟ يعني الأرض ملك للجميع، ملكية فردية ماكو، أنا أملك جزء من الأرض أو أنا أملك مقدار من الأرض أو أنا أملك مقدار من القطاع، لا، كل هذا ملك للجميع وتحت استثمار الجميع واستعمار الجميع، والأرض وضعها للأنام. فيحاول من خلال هالآية يوجد التوفيق بين هذا التيار وبين الإسلام، بينما واضح الآية لكل عربي وكل صاحب ذوق أن والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، معناها أن الأرض مصدر الخيرات والبركات لكل إنسان، كل إنسان يريد يستثمر الأرض ويريد يستغل الأرض فهي مصدر بركة وخير له، وهذا أصلا مو ناظر إلى جانب الملكية وإلغائها وتثبيتها أبدا، ناظر إلى أن الأرض مصدر الخيرات وكل إنسان يقدر يستغلها في سبيل الحصول على الخيرات والبركات. هذا وين وهذا وين؟ أو بعضهم يقول لك ها الإسلام، أصلا الإسلام ما في نظام اقتصادي، الإسلام الإسلام أخلاق، روحيات، عبادات معينة، صلة روحية بين الله وبين العبد وبين ربه، هذا الإسلام، وإلا الإسلام ما عنده نظام اقتصادي. الإسلام غاية ما هناك فرض زكاة، فرض خمس، فرض صدقات، هذه نواة لإصلاح المجتمع، وإلا هذه ما تتشكل نظام اقتصادي كامل. وأمر بالإحسان، ولن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، إعانة الضعيف، هذه ما تشكل نظام اقتصادي. فعليه أنا أعتنق الإسلام من جهة كمبدأ وكخلقيات، ومن جانب آخر أعتنق نظام اقتصادي آخر رأسمالي أو اشتراكي أو شيوعي، وماكو منافات بين الإسلام وبين هذا النظام الآخر. الإسلام ما في خطة اقتصادية، ذولا ضعفوا أمام الغرب وضعفوا أمام الشرق، ذولا ضعفوا أمام هذه التيارات، ما استطاعوا أن ينقضوا هذه التيارات، فحاول التوفيق بينها وبين الإسلام. فذول من نقطة ضعف جايين يوفقوا بين هذه التيارات وبين الإسلام، ذول من نقطة هزيمة جايين يحاولوا إيجاد الحلول بين هذه التيارات وبين الإسلام. لا، نحن يجب علينا أن ندرس الإسلام دراسة صحيحة نابعة من الكتاب والسنة الصحيحة، وندرسه من نقطة قوة لا من نقطة ضعف، ولا حاجة إلى أن نهزم فكره ومفاهيمه أمام النظريات الغربية والشرقية ونحاول التوفيق بينها وبينه أبدا. إحنا ليش نسعى لهذا التوفيق؟ بس خايفين على صفة التقدم، خايفين يقولوا الإسلام رجعي، شو نسوي إذا إحنا ما حاولنا التوفيق بيننا وبينهم؟ بعدين يصير الإسلام رجعي وصير دين مو قابل للتقدم، مو قابل لمسايرة العصور والحضارات، فإحنا مضطرين. لا، هذا مو تركيز للدين. أنت عندما تظهر الدين بمظهر الضعف أنت ما جاي تركز الدين وتثبت الدين، أنت جاي تقضي على جوهره وتقضي على أسسه. الدين غني بمفاهيمه وغني بتعاليمه عن أن يحتاج إلى التوفيق بينه وبين تيارات أخرى. انت جاي تقضي على الدين من لسان او اسلوب محاولة موافقة الدين للحضارات والعصور. وبعضنا يتطور الى اكثر من هذا، يقول لك بانه مثلا الاسلام ما يمنع عن كذا، الاسلام ما يمنع عن كذا، في سبيل شنو؟ هذا الشاب المتعطش المقبل على الدين إذا جاء إلى الدين وقلت له الإسلام يحرم الخمر، الإسلام يحرم الخنزير، الإسلام يحرم اللحوم المستوردة الغير معلومة التذكية، الإسلام يحرم، إسلام يحرم يحرم، هذا ينفر من الدين يترك الدين. أنا لا أقول له الإسلام يحلل اللحوم، الإسلام يحلل الخمر، حتى يقبل على الدين. هذا يقبل على الدين؟ هذا أسلوب دعوة؟ هذا أسلوب علاج؟ هذا إنقاذ للشباب؟ شنو هذا؟ هذا قضاء على الدين؟ أنت مسؤول أمام الله عن هذه الأمور؟ لا والله الإسلام ما يمنع. ليش؟ حتى هذا يقبل على الدين وتشتد أواصره بالدين ويتركز الدين أكثر أكثر. الإسلام ما يمنع من الموسيقى، الموسيقى اسمعها لانه، او الموسيقى موسيقى اسلامية، ماكو عندنا شيء اسمه موسيقى اسلامية، موسيقى اسلامية ما عندنا، كل موسيقى مطربة، كل موسيقى ملهية حرام شرعا. شيء اسمه موسيقى اسلامية ما عندنا، او الاسلام ما يمنع من الموسيقى. والله ليش؟ والله حتى الشباب يصير اقباله اكثر على الدين، يعني نتنازل كل يوم، نتنازل عن الأحكام الشرعية وكل يوم جايين نتنازل عن القوانين الإسلامية في سبيل شنو؟ أن نركز الدين. وبعدين شنو يبقى من الدين إذا احنا تنازلنا عن أحكامه وعن تعاليمه؟ ماذا يبقى من الدين؟ بس خلقياته وروحياته وانتهينا؟ أو تعال، الإسلام لا يمنعك من علاقات الحب والغرام والاتصالات التلفونية بالفتيات والاتصالات البريدية بالفتيات، أبدا الإسلام ما يمنع هذا. والنتيجة احنا نتحمل المسؤولية، يعني عندما نفتح للمجال أمام هالعلاقات احنا نتحمل مسؤولية فسادها ونتائجها الوخيمة. احنا ليش إلى هالمقدار جبنا وهزمنا أمام تيارات الغربية؟ ليش إلى حد أننا نقلد الغرب في كل شيء؟ يقول لك أنا شو سأسوي إذا رحت البلاد الغربية؟ شو أسوي؟ مضطر أن أسمع موسيقى، مضطر إلى أن أخلي زوجتي سافرة في الشارع، مضطر إلى أن أدخل السينما، مضطر إلى أن أرى أفلام الخليعة، مضطر مضطر مضطر. شو مضطر؟ أنت أفرض شخصيتك الإسلامية، أنت إلى متى تفرض شخصيتك الإسلامية؟ أنت ذولاك يفرضوا عقيدتهم وانت ما تقدر تفرض عقيدتك. انت تعيش نقطة ضعف ونقطة هزيمة امامهم وتستجيب لما يقولون ولا يستجيبون لما تقول؟ الى متى انت تعيش نقطة الضعف في داخلك وفي ايمانك؟ والله كثير من الفتيات ذهبوا الى هذه البشنة محجبات، وشنو ضرهم؟ والله السخرية يصير، خلي يصير سخرية، سخرية من هذه الفتاة او من تلك. اذا تكاثرت الفتيات بالحجاب انتهت السخرية. اذا رأوا ان الامر امر عقيدة وامر ثابت مو محصور في افراد معينة بل كل مسلم يلتزم به، ما صار سخرية. احنا يجب ان نفرض شخصيتنا الاسلامية التي ارادها الله منا، لا ان ننهزم امام هؤلاء في انحرافاتهم وفي ميولهم ورغباتهم، او يصل بنا الحد الى ابدا. الغرب هو مصدر كل شيء، مصدر ثقافتنا ومصدر عقائدنا ومصدر حياتنا كلها بجميع جوانبها وأشكالها، الغرب هو المصدر. تعال أي شيء يأتي من الغرب هذا هو الحسن المستحسن، وأي فكرة تجي هي الفكرة الصالحة المنجعة المنتجة المثمرة. شوف والله اليوم جت من الغرب تسريحة الأسد، وصارت الفتيات يتسرحن بتسريحة الأسد. والله اليوم خرج في الجرائد ورأينا في التلفزيون أنه مثلا تسريحة الديك، والله علينا أنه نمشي وباشر تطلع تسريحة الحمار تسريحة الفلان، وإحنا علينا نقلد كل تسريحة وكل أزياء وكل لباس وكل شكل معين يقدمه لنا الغرب من طريق التلفزيون من طريق الجرائد من طريق المجلات. ما نحن إلا همج رعاع مقلدة لكل ما يقوله الغرب دون وعي دون فهم دون أن نحاول أن نستقوي بشخصيتنا الإسلامية ونفرضها على غيرنا قبل أن يفرض شخصيته علينا. تعال والله شاب رجل جامعي، تعال والله تشوفه يقضي لأربع ساعات ثلاث ساعات في تسريحة شعره، شلون يرتبها شلون يعدلها شلون كذا، اول يغسل شعره وبعدين يبسه بعدين تشتغل هالآلات المعينة في سبيل تصفيته في سبيل نعومته، او يستخدم أدوية معينة في سبيل تدويره وتحويره. شنو الميوعة؟ الميوعة هذه المتدانية المتنازلة الى هالدرجة ليش؟ يا اخي انت تقضي خمس ساعات من عمرك كل يوم في سبيل شعر راسك، شنو؟ وين استثمار الوقت؟ وين استثمار الفراغ؟ وين الرجولة؟ وين الحضارة؟ يعني الحضارة ما قدمت لك الا خمس ساعات تقضيها في تسريحة شعر؟ ما استفدت من الغرب إلا هذا، علومهم اختراعاتهم صعودهم تسلطهم على الفضاء، هذا كل ما استفدته. استفدت خمس ساعات تقضيها في هذه التسريحة؟ واقعا يعني الإنسان من نفسه يجد إذا يقضي ساعة في تسريحة شعر من نفسه يجد أنه خرج عن حد الاعتدال والاتزان، خرج عن حد الرجولة والضبط، خرج الى حد الميوعة، صار مثل النساء صار مثل الفتيات، انساق وراء ذلك الخط. وهذه المشكلة ترجع الى مشكلة الفراغ، الفراغ العقائدي، مو بس الفراغ الزمني، لا الفراغ العقائدي. الفراغ العقائدي عندما نعتقد ان الاسلام اخلاق وروحيات، إذا ما نعتقد أن الإسلام عقيدة متصلة بجميع جوانب الحياة ما يمكن نتعايش مع الإسلام. أما إذا اعتقدنا الإسلام مجرد طقوس وعبادة وأخلاق وفصلناه عن الحياة انفصال كلي، وقلنا الإسلام ما إلى نظام اقتصادي، أو الإسلام عاش في مرحلة سايرها وطورها ثم انتهجت أشياء وتجددت وحدثت تحتاج إلى نظام آخر بديل عن الإسلام، وجا نظام رأسمالي وجا نظام شيوعي وهذا يضرب هذا وذاك يتحدى ذاك، واحنا نعيش بين هذين الصراعين وبين هذين النظامين دون ان ننهل ونستجلي الحقائق الصحيحة السليمة من مفاهيم الإسلام ودساتير الإسلام. فهذه مشكلة الفراغ ترجع إلى فقدان التربية الدينية، ترى تربية دينية ما عندنا. إذا ما عندنا تربية دينية بالنتيجة يضطر الشاب إلى أن يعتنق مثل هذه المبادئ والأفكار. تيجي إلى في البيت، شنو رايح علم أبوه أو أمه؟ رايح علموه هالطقوس العبادية، غيرهم ما يعلموه. إذا كان أبوه أمه نفسهم جاهلين شنو الإسلام، إذا كان نفس الوالدين يجهلوا تعاليم الإسلام، يعرف صلاة وصيام وانتهت القضية، فما راح يعلم ابنه وطفله غير هالطقوس. فهذا من صغره ومن طفولته ينظر إلى الإسلام أنه طقوس يمارسها كل يوم، غير هذا ماكو. أو لا يصور له الوالد أو الوالدة أن الإسلام شبح غريب يقف أمام جميع اللذائذ والمتع، يروح رحلة حرام مثلا، يلبس كذا حرام مثلا، يسوي عملية معينة حرام. إذا أبوه تكلم دائما بمنطق الإسلام بدل ما يقول له أنا ما أرغب أن تروح رحلات، أنا ما أرغب أن تطالع تلفزيون، بدل ما يقول له أنا ما أرغب، يقول له الإسلام الدين يقول حرام، الدين يقول كذا حرام. هذا يتصور بعد الإسلام شبح غريب يتحداه في كل لذة وفي كل متعة وفي كل أمر يريد أن يمارسه. هذا بالنسبة إلى البيت. تيجي بالنسبة إلى المدرسة، شنو المدرسة؟ يتلقى فيها علوم دينية؟ وهالعلوم الدينية المطروحة في المدرسة بالمستوى المرموخ بالمستوى المطلوب، إما تشوف جفاف، حديث رواية عن أبي هريرة عن أبي الدرداء عن أنس بن مالك يعطيك القرآن، كلمات القرآن كلمات بسيطة يفسرها إليك، هذا الدين؟ الدين هكذا؟ وين عطاء الإسلام؟ وين المواضيع الخلاقة الاجتماعية التي عالجها الإسلام؟ كل هذا ما يطرح، يطرح له على شكل بسيط او على شكل جاف جامد يخرج منه بانه الدين هالشكل بعد شنو الدين، خصوصا اذا كانت الدروس الدينية تعتبر دروس جانبية. انت المهم ان تتقن الرياضيات، المهم ان تتقن الاحياء الفيزياء، المهم ان تتقن اللغة الانجليزية، انت ضروري تتقن هذه الاشياء لان مستقبلك يتوقف عليها. أما دين وتفسير خرطيات هذه أنت تقراها حق الشهادة، حتى آخر السنة تأخذ شهادة أنت تقراها، ما يخالف تقراها آخر السنة حتى تحصل شهادة. أنت المهم أن تتقن العلوم المعتمد عليها، رياضيات وأحياء وكذا، هذا المهم. أما دي أشياء جانبية. إذا الطفل أو الرجل أو الشاب يعيش هالمرحلة، مرحلة النمو العقلي ومرحلة التفتح الذهني، وإنت الأستاذ أو المدرسة أو الإدارة تشبع بأن الدين فكرة جانبية ومنفصلة عن حياته ومنفصلة عن عمله ومنفصلة عن واقعه، شو تريده؟ يعتنق الإسلام بأي اعتناق؟ مضطر إلى أن يرى الإسلام هكذا، أبوه علم على هكذا، المدرسة علمته على هكذا، أن الإسلام أمر جانبي وطقوس عبادية في المحراب، حياة عمل واقع منفصل الإسلام تماما، شو تريد يصير؟ فهو كل مجال يدخل فيه يجد الإسلام في فراغ منه، مجال الحياة ومجال الاجتماع ومجال الاقتصاد لا يجد للإسلام فيه يدا. شوف فراغ، فراغ عقائدي، فراغ إسلامي في المجالات اللي يعيشها. بالتالي تجي تلك التيارات المنحرفة تقول له انت قاعد تعيش فراغ إسلامي، احنا نملأ لك الفراغ. انت في المجالات الاجتماعية تقول ما تجد للإسلام اسما ولا رسم، احنا نملأ لك الفراغ. انت في المجالات الاقتصادية تقول الإسلام ما اجد له وجها، احنا نملأ لك الفراغ. فتجي هالتيارات المنحرفة تملأ الفراغ الذي توهم ان الإسلام لم يأتي لهذا الفراغ ولم يتدخل في هذا الفراغ. فإذا امتلأ فراغه بهالتيارات المنحرفة بالنتيجة سيعتنقها وسيسير على خطوها. فالحل الوحيد أمام هذا الأمر والصراحة أن نصارح في تربيتنا الدينية، أن نقف بصراحة، أن نقف بصراحة أمام هذه التيارات المنحرفة، وأن نظهر الإسلام بمظهر القوة، وأنه النظام التام الشامل الذي تدخل في جميع المجالات وساير جميع الحضارات، وهو دين محمد إلى يوم القيامة. لابد أن نتخذ هذا الموقف، ولابد أن نقوم بتربية الكيان الإسلامي والجيل الصالح، إحداث جيل مسلم، إحداث جيل صالح يعتنق الإسلام كمبدأ وعقيدة شاملة. لابد للآباء من أن يفهموا طفلهم طعم الإسلام وذوق الإسلام وروح الإسلام، وأنه متدخل في جميع المجالات. ومن جانب آخر، هذا من جانب علاج وكذلك من جانب وقائي، من جانب وقائي أن نقف أمام هذا الإعلام، وسائل الإعلام التي تظهر لنا الدين بمظهر منفصل عن الحياة وعن الواقع. وهذا العصر بعد عصر الإعلام وعصر الدعاية، عصر الإعلام وعصر الدعاية، كل دعاية تأخذ لها رواج وتأخذ لها استقطاب وإقبال من الناس عليها. فإذا كان هالشكل فإحنا يجب علينا أن نتثبت ونقف بكل قوة أمام هذه الدعايات وأمام هذه التيارات، وعلينا أن نصب اهتمامنا على دراسة الإسلام دراسة صحيحة ولا نصغي للدعايات، لأن هذه الدعايات كما تجرفنا عن طريق الإسلام كذلك تفرق صفوفنا، وكذلك تبث السموم بين صفوفنا. والله يقول لك هذا حزب فلان كذا وذاك حزب فلان كذا، وهذا الحزب يرى كذا وذيك الجهة ترى كذا، والعالم الفلاني يرى كذا والعالم الفلاني لا يرى، وبالنتيجة احنا امام هالدعايات وامام هالاعلام مو خارجي داخلي بألسنتنا ومجالسنا واماكن الاجتماع عندنا انبثها السموم وانبثها الافكار في سبيل التفرقة بين صفوفنا. والا الاعلام الغير مبتني على دقة وغير مبتني على ضبط مضر بصفوف المسلمين. وإذا تشوف حقائق راهنة متفق عليها بين المسلمين، حقائق راهنة متفق عليها بين المسلمين، يجي لك صوت إعلامي يقول لك لا هذه من المبتدعات، أو هذه من الغلو، أو هذه مما قالته الشيعة أو الروافض، وهذا شيء مو حقيقة راهنة. شلون مو حقيقة راهنة؟ ها يقول لك ذولا أبناء الشيعة قاعد يقولوا بأن الأئمة يعلمون الغيب، الله يعلم الغيب، يقول لك لا الأئمة يعلمون الغيب. الحسين يعلم الغيب، الحسن يعلم الغيب، فلان يعلم الغيب، مو بس الله يعلم الغيب، عندنا الأئمة يعلمون الغيب أيضا، فذولا قاعدين يشركون، قاعدين يقولوا بأن الإله متعدد، الله يعلم الغيب وهؤلاء يعلم الغيب. العلم بالغيب شنو هو؟ العلم بالغيب الوقوف على ما وراء الشهود. كل شيء مو أمامك، كل شيء مو محسوس نسميه غيب. أنت الآن عندما تطلع على أنه حدث في أمريكا مثلا قبل كم سنة كذا أمر، أو أنه سينطلق صاروخ من أمريكا بعد 50 سنة أو بعد 40 سنة، هذا خوب شيء مو مشاهد أمامك، مو شيء محسوس، لكنه شنو؟ علمت به. كل ما وراء الشهود، كل ما وراء الإحساس نسميه غيب، لأنه غائب عنك، لأنه غائب عن إحساسك ومشاهدتك، فالعلم به يكون علم غيب. الآن أنت تؤمن بأن الله موجود، هل رأيت الله؟ تؤمن بصفات الله، قادر، عالم، حي، رازق، خالق، هل رأيتها وأحسستها؟ لا. تؤمن بالملائكة، تؤمن بالجن، تؤمن بالبعث، تؤمن بالمعاد، تؤمن بالعذاب، تؤمن بالبرزخ، تؤمن بالصراط، تؤمن بالميزان، تؤمن بموسى، بعيسى، بنوح، هل رأيت هؤلاء؟ هل شاهدت هؤلاء؟ هل عاصرت هؤلاء؟ دي كلها غيب، كلها أمور غيبية أنت جاي تؤمن بها أيها المسلم. فأنت جاي تعلم بأشياء غيبية، أنت تعلم بأن نوح ركب السفينة ونجا وبقي قومه في الغرق، وأنت تعلم بأن إبراهيم بردت النار حينما صل، هذه كلها علوم غيبية أنت جاي تعرفها. فإن أنت يا أيها المسلم أنت جاي تعلم الغيب، شلون تقول بس الأئمة يعلمون الغيب؟ إحنا ما نقول بس أئمة الشيعة يعلمون الغيب، أنت أيها المسلم تعلم الغيب، أنت جاي تيقن وتعلم أمور غيبية تعتقد به. ولذلك القرآن نطق عن هذه الحقيقة، الذين يؤمنون بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. صح بالنسبة إلى الرسول أو بالنسبة إلى القائد أو الإمام لابد أن تكون معلوماته أكثر من معلوماته حتى يتلائم ومنصبه، حتى يتلائم ومنصب الرسالة والقيادة. ولهذا القرآن يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله، كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أنباء الرسل هذه أنباء غيبية، ولهذا تلاحظ القرآن يوم سرد قصة مريم كلها بعدين قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فقصة مريم اعتبرها القرآن علم غيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. أو عندما سرت قصة يوسف أيضا علق عليها قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذا قصة يوسف غيب، قصة مريم غيب، طيب محمد علم بقصة يوسف وعلم بقصة مريم، إذا علم الغيب. أنا أيضا عندما أقرأ القرآن وأعرف قصة يوسف وأعرف قصة مريم، إذا أنا أحط بشيء من علم الغيب. والمانع شنو؟ مو القرآن جاي يقول أن هذا غيب. فإذا كان كذلك وشواهد ما شاء الله عندنا شواهد كثيرة على علم الغيب، فقصص الأنبياء، قصص المرسلين كلها أنباء غيبية. الرسول صلى الله عليه وآله عندما حدث بعض أزواجه حديثا فأفشت به، وبعدين الرسول أخبرها أنها أفشت وأعلمها أنها أفشت بهذا الحديث وراءه، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذا مو غيب؟ أو الخضر عندما صاحب موسى وقام وهدم الجدار وقضى على الغلام وخرق السفينة، وهذا موسى ما تحمل القضية وسأله قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وابتدى يأول له. أما الغلام هذا كذا، أما الجدار فهو كذا، صار يذكر إلى أنباء غيبية ستحصل في المستقبل، وهذا من علم الغيب. عيسى بن مريم بصريح القرآن يقول إني أعلم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وهذا من علم الغيب. من علم الغيب قول عيسى بن مريم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الإرهاصات التي وردت، شوف صحيح البخاري ومسند أحمد مملوء بأن الراهب اللي التقى مع أبي طالب في الطريق إلى الشام ورأى الغمامة تظل للرسول أخبر بأنه هو رسول الله ومحمد بن عبد الله. من وين علم الغيب هذا الراهب؟ أو أنه خمدت نار فارس، أو أنه غاضت بحيرة ساوى وفاض وادي السماوة وأخبر الرهبان بأن ذلك دليل على خروج النبي. هذه الإرهاصات أليست علوم غيب؟ شلون حصلت وشلون صارت؟ إذن علم الغيب ممكن لكل بشر. إحنا نقدر نقول علم الغيب ممكن لكل بشر. نعم، الأنبياء والرسل والأئمة يحتاجون إلى معلومات أكثر مما يعلمها الناس، لكن هذا لا يعني أنهم آلهة، لا، لأن علمهم عرضي وعلم الله ذاتي، علمهم دا حادث وعلم الله أزلي. يعني الإمام عندما يعلم الغيب من وين يعلم الغيب؟ هو من نفسه علم الغيب؟ علمه من الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول عندما يعلم الغيب من وين علم؟ من نفسه؟ علمه من الله عز وجل. إذن علم الرسول وعلم الإمام بالغيب علم مكتسب من الله، لكن علم الله بالغيب علم مكتسب بعد؟ لا. فعلم الله بالغيب علم ذاتي، لكن علم الإمام وعلم الرسول علم مكتسب عرضي، ففرق بين العلمين. إذا ذاك علم ذاتي وهذا علم عرضي ومكتسب، إذن ما قلنا بالآلهة، ذاك هو الله وهذا عبد الله، لكنه علم الغيب باكتساب من الله، فوين التأله وين الشرك؟ هذا علم محدود، ما بلغ محمد صلى الله عليه وآله، ما بلغ محمد ما بلغ، لكنه بشر، عقل محدود وطاقاته محدودة، هو ما صار الله هو. فإذا لابد العلم اللي يحمل محمد محدود، كما أن عقله وطاقة محدود علمه أيضا محدود. أما علم الله فهو اللا محدودية واللا قيدية، اللا نهاية له، ففرق بين العلمين، وليس في ذلك شرك، وليس في ذلك تعدد آلهة. فتلاحظ القرآن الكريم يثبت صفات إلى بعض البشر مع أنها صفات خاصة بالله عز وجل والمفروض ما تثبت إلى بعض البشر. مثلا يحكي عن عيسى بن مريم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أنا أخلق، أنا عيسى بن مريم أخلق، أخلق لكم. شلون مو الله هو الخالق؟ شلون عيسى بن مريم يصير خالق؟ مو خلق عيسى بن مريم مكتسب من الله مو من ذاته؟ أو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، الموتى يحييهم عيسى بن مريم، ولكن بمن؟ بإذن الله. تيجي إلى الملك، البخاري ومسلم ومسند أحمد يرويان في باب خلق الإنسان، يرويان على أنه إذا مرت على النطفة 42 يوما بعث الله إلى الجنين ملكا يخلق سمعه. شوف التعبير، أن الملك هو الذي يخلق، يخلق سمعه وبصره ورجله ويده ورأسه وجسده ثم يقول يا رب ذكر أم أنثى فيقضي الله ما يشاء، ثم يقول يا رب عمره ماذا فيقضي الله ما يشاء، ثم يقول يا رب رزقه ماذا فيقضي الله ما يشاء. طيب هذا الملك شلون صارت إلى قدرة على الخلق وعلى الإيجاد لولا قدرة مكتسبة من الله؟ ملك الموت الآن، من الذي يتوفى الأنفس؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الملائكة تتوفى، شلون؟ شلون الملائكة تتوفى الأنفس؟ والله يقول في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها. في آية يقول ملك الموت هو اللي يتوفى، في آية ثانية يقول الله يتوفى. إيه بلي، الله يتوفى الأنفس بذاته، لكن ملك الموت يتوفى الأنفس بقدرة مكتسبة من الله. فماكو تنافي. نفس القضية في علم الغيب، احنا نقول آية تقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذه آية تقول هكذا. آية ثانية تقول عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إذا ارتضى من رسول يطلعوا على علم الغيب. آية ثانية تقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن التوفيق بين الآيات شلون؟ تلك الآية تقول بأن علم الغيب الذاتي اللانهائي خاص بالله، والآية الثانية تقول جزء من علم الغيب، مقدار من علم الغيب اللي صار للرسول مكتسب من الله عز وجل. وتعال ترى القضية، أئمتنا يصرحون بهذا، أئمتنا يصرحون. يحيى بن عبد الله بن الحسن جاء إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال يا أبا الحسن يزعمون أنك تعلم الغيب؟ قال لا والله، ضع يدك على رأسي فوالله ما بقيت شعرة في رأسي ولا في جسدي إلا قامت، أنا أعلم الغيب، إنما هي وراثة من رسول الله. يعني أنا كل هذا اللي عندي وكل أنا اللي قاعد أقوله هذا وراثة من الرسول صلى الله عليه وآله، مو أنا أعلم الغيب بذاتي. ولا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك كما قال القرآن الكريم. ثم القضية ما انحصرت في كتب الشيعة، افتح كتب السنة وشوف علم الغيب شلون. شوف علم الغيب، صحيح مسلم يروي ومسند أحمد في فضائل حذيفة بن اليمان قال كان حذيفة بن اليمان يعلم علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. طيب حذيفة بن اليمان يعلم وعلي بن أبي طالب ما يعلم؟ بإجماع المسلمين أن علي بن أبي طالب أفضل من حذيفة بن اليمان، بإجماع المسلمين أن علي بن أبي طالب إمام على حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان يعلم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وعلي بن أبي طالب لا تقول علي بن أبي طالب يعلم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أنت قاعد تأله قاعد تقول هذا إله. تيجي إلى خبر آخر في الرياض النظرة يروي عن أبي محمد الجوهري عن أخيه أبي عبد الله واحد من علماء الحنابلة يقول رأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت له أي المذاهب أصح؟ قال ابن بطة ابن بطة ابن بطة ابن بطة شنو؟ يقول فوعيت من نومي فسرت إلى عكبرة، عكبرة بلد، يقول فلقيت الشيخ عبد الله بن بطة، فلما لقيته احتضنني إلى صدره قال صدق رسول الله صدق رسول الله صدق رسول الله. تبين ابن بطة يعلم الغيب، ابن بطة يعلم الغيب. في مرآة الجنان لليافعي في الجزء الثالث يروي عن الشيخ جاكير شيخ جاكير هذا المتوفي سنة 590، هذا يسموه من علماء الطريقة، يعني عنده نوع تصوف. شيخ جاكير يقول بصريح لسانه: إذا أشكلت علي آية ولم أعرف تفسيرها أو مسألة لم أعرف معناها، صليت ركعتين فيتسع صدري حتى يصير قدر العرش ويخرج فيه قمران مضيئان فينكشف لي اللوح المحفوظ فأقرأ فيه تفسير الآية، ثم أرجع وأقول للناس ترى تفسير الآية هكذا. هذا أعظم من علم الغيب بعد. هذا حتى الرسول ما قال، احنا سمعنا أن الرسول يتسع صدره حتى يصير قدر العرش ويخرج فيه قمران، حتى الرسول ما قال. فإذا علم الغيب موجود، موجود علم الغيب. إذا كان موجود علم الغيب فلماذا لا يكون لمحمد وآل محمد؟ وقد روى ابن أبي الحديد في شرحه للنهج مناقب وآثار لعلي سلام الله عليه تتحدث عن علم الغيب: كان يرقى المنبر بأبي هو وأمي ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كل فئة تضل وكل فئة تهدي، فإني أخبركم بسائقها وناعقها إلى يوم القيامة. فقام إليه رجل وقال: يا علي، كم شعرة في رأسي وفي لحيتي؟ قال: لقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله عنك وقال: إن على كل شعرة من رأسك ملكا يلعنك، وعلى كل شعرة من لحيتك شيطانا يستفزك، وإن في بيتك سخلا يقتل ابن بنت رسول الله. وكان ابنه الشمر الذي قتل الحسين عليه السلام. ولما صارت معركة النهروان والإمام تقدم بالجيش، جاء واحد قال أمير المؤمنين، قال نعم، قال إن القوم عبروا النهر، قال ما عبروا النهر. جاء واحد ثاني قال إن القوم عبروا النهر، قال ما عبروا النهر. جاء ثالث قال أنا شفتهم بعيوني عبروا النهر، قال ما عبروا النهر ولن يعبروا، لقد أخبرني رسول الله بأنهم لن يعبروا. مشى شوية وإذا جماعة جايين: يا أمير المؤمنين، إن القوم عبروا النهر ولقد رأيناهم، قال ما عبروا ولن يعبروا. واحد من الجماعة قال: ايش في هذا؟ كل الناس يقول عبروا النهر يقول ما عبروا ولن يعبروا. يقول: فحدثت نفسي، قلت إن وصلنا ورأيت القوم قد عبروا النهر سيكون عندي شيطان يتزلق رقاب الناس. يقول: فلما وصلنا وإذا القوم ما عبروا النهر فالتفت إليه قال: عبروا أو لم يعبروا؟ قلت: ما عبروا سيدي. الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل البيت. وأخبر عن مقتل ميثم التمار، قال له: ستصلب على جذع هذه النخلة. وأخبر عن رشيد الهجري، قال له: ستقطع يداك ورجلاك وتصلب. وأخبر عن مقتل ولده الحسين، وأخبر عن ابنه القائم المهدي عجل الله فرجه الشريف، وعن أخباره وزمانه، وقال: لولا آية من كتاب الله لحدثتكم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، ألا وهي قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولقد ورث هذا العلم منه أصحابه وتلامذته الذين تربوا على يديه ونهلوا من علومه. هؤلاء حملوا علم المنايا والبلايا، حملوا بعض علم الغيب، أمثال رشيد الهجري، أمثال ميثم التمار الذي كان يحمل، كان يذهب إلى النخلة التي صلب عليها ويهيئها ويرعاها، وقال: أخبرني سيدي أمير المؤمنين أني أصلب على جذعها. ذولا كانوا يحملون علم المنايا والبلايا. ومن جملتهم الفقيه الفاخر حبيب بن مظاهر، حبيب بن مظاهر الأسدي بواب الحسين، انت اذا تريد تدخل قبر الحسين، اذا تريد تزور تقف عند قبر حبيب بن مظاهر، عند الباب موقف قبر حبيب، كأنه بواب للحسين عليه السلام، صاحب للحسين في الدنيا والآخرة. حبيب بن مظاهر هذا قاتل بين يدي الإمام أمير المؤمنين، والإمام أمير المؤمنين قال له يا حبيب سترزق الشهادة. وشوف حبيب خاض الجمل وخاض صفين وخاض النهروان ومعارك طاحنة خاضها ويا الإمام علي، ما شاف ما استشهد. فبعد أن انتهت صفين ورفعت الرايات ورجع القوم، وإذا بحبيب يبكي بكاء مريرا. شوف شلون الشوق إلى الشهادة، الإقبال على لقاء الله، وإذا بحبيب يبكي بكاء مريرا. ما يبكيك يا حبيب، ما يبكيك يا حبيب وما يؤلمك؟ قال سيدي أبا الحسن أخبرتني أني أرزق الشهادة. أنت ما قلت هالشكل أني أرزق الشهادة؟ قال نعم. قال فإني لم أجد الشهادة مع هذه الحروب التي معك. قال يا حبيب أبشر وقر عينا، سترزق الشهادة بين يدي من الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. عجيب، أكو واحد في الدنيا الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال من هو؟ قال ولدي وقرة عيني أبو عبد الله. شوف ولدي الحسين ابن علي هذا ترى الشهادة بين يديه أفضل، ليش سيدي؟ قال لأنه غريب وحيد، يستنصر فلا ينصر، ويستعين فلا يعان، ويذبح عطشانا ظمآنا. يا حبيب إذا سمعت صرخته فلب دعوته. قال سمعا وطاع سيدي، وصار ينتظر ذاك اليوم الذي يكون فيه ضحية بين يدي الحسين. وبين ما هو جالس مع زوجته في البيت، وإذا زوجته تقول حبيب، قال نعم. قالت رأيت في نومي البارحة فاطمة الزهراء وهي معصبة بعصابة سوداء. عجيب، شفي مصيبة الزهراء، تبين عندها مصيبة، عندها عزائي مصيبة كربلاء. رأيت في نومي فاطمة الزهراء وهي تقول فلانه، قلت نعم. قالت سلمي على حبيب ابن مظاهر وقولي له يخضب شيبته من دم راسه. حبيب سمع الكلمة هزته، أوقظت كيانه وجدانه، وخضب شيبته شلون أنا؟ فبينما هم كذلك وإذا بالرسول يطرق الباب، قام حبيب من الطارق؟ قال أنا رسول الغريب أبي عبد الله، أنا جايينك داعي النصر جايينك. فتح الباب وإذا هو رسول الحسين. قال أين الكتاب؟ أخذ الكتاب وضعه على راسه ثم قبله. قال سمعا وطاع سيدي، صار يقرأ كتابة الحسين وهو يبكي بكاء مريرا، ثم توجه إلى كربلاء. السلام عليك، زورة زورة ويا زورة ويا، اتوجه الى كربلاء. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح اكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه. نفس نفسي لنفسك الوقاء وروحي لروحك الفدا يا أبا عبد الله، أنا ملب لدعوتك أيها العبد. قال نعم. قال اذهب بالجواد خارج الكوفة وأسرج له وانتظرني. وادعى عياله وأطفاله، خرج بأبي هو وأمي. وإذا العبد تأخر حبيب عن المجيء، فلما تأخر التفت إلى الجواد وخاطبه، قال أيها الجواد لئن لم يأتي سيدي ومولاي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الحسين. سمع حبيب الكلام، شلون هذا؟ توجه إلى كربلاء، أبا عبد الله حتى العبيد يتمنون نصرتك، ولئام بني أمية مجمعون على قتلك. جاء وصعد على السرج، قال يا هذا أنت حر لوجه الله. قال سيدي إلى أين تذهب؟ قال أذهب إلى كربلاء. قال وأنا؟ قال أنت حر لوجه الله. قال سيدي أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، شش تريد انت؟ قال لابد ان يختلط دمي الاسود بدم الشهيد ابي عبد الله، انا لابد ان انصر الحسين، اليست نصرة الامام واجبة؟ قال بلى. قال اذا خذني معك، تفضل علي بنصرة الحسين. قال بارك الله فيك، اردفه على جواده. الحسين جالس مع اصحابه في الخيمة. قال اصحابي الان يفد عليكم حبيبي حبيب ابن مظاهر. وبينما هم كذلك وإذا بغبر قد ارتفعت من ناحية الكوفة، قام العباس مع أبناء عمه وأبناء أخيه، وإذا بحبيب ابن مظاهر مع عبده مبارك قد أقبل إلى الخيمات. وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء، وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل وولاد اخوه يستقبله. مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل له هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك الأطفال، وقال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال، حيته بأحسن تحية وسر قلبها من أخوته. وصل الى الخيمات، انكب على يدي الحسين يقبلهما. انا ناصركم حبيب ابن مظاهر. يا حبيب بقيت الراية لك، الراية مخلدة لك. اعطاه الامام رايته، قام يتبختر بها فرحا مسرورا. بينما هو كذلك واذا بالعباس قد اقبل، قال حبيب؟ قال نعم. قال تسلم عليك العقل قيلة زينب. فقام حبيب وأحنى رأسه، قال من أنا حتى تسلم علي عقيلة النساء؟ وعليك السلام سيدتي، تأذن لي أن أسلم عليها؟ قال تفضل. فأتى إلى الخيمة أحنى رأسه، السلام عليكم يا بنات علي وفاطمة، السلام عليك سيدتي زينب. قالت وعليك السلام ناصرنا حبيب. حبيب أوصيك بالأمانة والوديعة. قال ما هي سيدتي؟ قالت أبو عبد الله الحسين. دير بالك على هالوديعة على هالأمانة. قال سمعا وطاع سيدتي. إلى أن وصل القتال وبرزت إلى الحرب الرجال، فأتى هذا الشيخ يستأذن من الحسين، ضمه الحسين إلى صدره ودعه وداعا حارا، قال تقدم بارك الله فيك، برز إلى المعركة، قتل 62 رجلا وصار يضرب فيهم ضرب الشجاع الماهر، حتى حمل عليه رجل من بني تميم فطعنه في صدره، خر حبيب على الارض اراد ان يقوم، فحمل عليه الحسين بن نمير ضربه بالسيف على راسه واحتز راسه التميمي، نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين مهرولا من الخيمة، وقف على جسده وهو يشخب بدمائه، نادى حبيبي حبيبي تركتموني غريبا وحيدا، انت يا فرسان رحتوا وخليتوني وحيد، شو السبب عفتم خايمكم ونمتوا على الصعيد، لا ولد يمي بقى يحمي حريمي ولا عبيه، وبن سعد بعدي يسار هالحراير نيته، وصاح يا زهير ويا مسلم ويا هلال ويا حبيب، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب، ما تجوني لها اليتامى ذوبوني من النحيب، ما تجوني لها اليتامى ذوبوني من النحيب، ضلت الأجداث كلها تضطرب من نخوته، قال سامحنا يا ابو سكنة رحنا مصرعين، شوفنا هذاك فوفا مقطعوا هذا طعين، قال معذورين يلي على التراب مجزرين، ورجع حاله مخيما عزمه يودع نسوته، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا، بحق الحسين وآل الحسين تقبل عزاءنا، شافي مرضانا وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلاة.